سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشعشع سبحان من أجرى الماء فأنبع سبحان من قدر الرزق ووسع سبحان من سن الدين وشرع سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنت أحق من ذكر وأنت أحق من عبد وأنصر من ابتغى وأرأب من لدك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة، فانت تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقى وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا رحمة من ما لا يشكى إلا إليك. اللهم يا ناصر اللهم من ابتلي منه بالأبكار والحرفة اللهم ترده إليك ردا جميلا، وإن الحق حقا وارزقه اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. واصرف شبابنا للالتفاف حول العلماء وبالسبل عنهم، اللهم احفظ شبابنا المبتعدين والمبتعثات، اللهم احفظهم لحفظك وكلهم برعايتك، اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين ونساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم زينهن بالعفاف والحشمة والحياة، اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يختن، اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل ما تحب وترضى، كما نسألك يا ربنا أن تغفر لمن بنى هذا الجامع ولزوجه وارفع درجات في علمه، وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات على كل ما يقولون به، اللهم واكتب أجر كل من بذل شيئا في خدمة هذا الجامع، اللهم بارك له في نفسه وفي أولاده، اللهم بارك له في عمره وفي حياته يا رب العالمين، إلهنا وربنا وسيدنا وخالقنا، نسألك أن تعيد رمضان علينا أعوامنا عديدة وزنة مديدة في حياة رغيدة، اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التضليع، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.